برقم 729 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به، وهذا لفظ البخاري المذكور بين أيدينا حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية المذكورة عند البخاري في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة 937 في رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته، وفي مسلم في الباب المذكور فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، ومسلم في الباب المذكور برقم 729 من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ولفظ البخاري وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف، ولفظ البخاري وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ولفظ مسلم وبعد الجمعة سجدتين. ولفظ مسلم وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا لفظ مسلم. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وبهذا يتبين أن الحافظ ساق هذه الرواية بالمعنى، وركعتين بعد الجمعة في بيته هذه بالمعنى. ولعل الحافظ ذكرها لأنها أفادت فائدتين: الأولى أنها أفادت سنة الجمعة وهي زائدة على العشر، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. والثانية أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وعلى هذا فيكون حفظت عشر ركعات منظور فيها إلى التكرار كل يوم. وعلى هذا قول حفظت عشر ركعات منظور فيها إلى التكرار كل يوم، وأما هذه التي بعد الجمعة فلا تحصل إلا في الأسبوع مرة، فنص على العشر لأنه أراد ما يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، وزاد ثنتين بعد الجمعة ولا تعارض، فيكون حفظ 12 ركعة، لأنه قال حفظت العشر باعتبار أن هذا تكرر منه. ثم زاد في بعض أحاديثه أعني عبد الله وركعتين بعد الجمعة في بيته، فلا يعارض ما ذكر من التنصيص على العشر التي حفظها رضي الله تعالى عنه، فهي باعتبار التكرار كل يوم. والثنتين ذكرها منفصلة أو ذكرها في بعض الروايات الأخرى بعض أحاديثه باعتبار أنها تحصل في الأسبوع مرة واحدة. هكذا بعض المحققين ذكر هذا، وهو كلام واضح. طيب، ولمسلم أخرجه مسلم، قوله ولمسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم برقم 723 من طريق سيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة. ولمسلم كان إذا طلع الفجر. أخرجه مسلم برقم 723 من طريق سيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. والحافظ ظاهر صنيع إيهام أنه من حديث ابن عمر، وهو من حديث حفصة وليس من حديث ابن عمر. ولمسلم كان إذا طلع، السياق يدل على أنه من حديث ابن عمر، وابن عمر يروي عن حفصة، عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي ركعتين خفيفتين. وهو أيضا عند البخاري برقم 1173 و1181 و1181 بلفظ أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، بلفظ أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال بعضهم ولعل الحافظ أورد هذه الرواية من حديث حفصة، قال بعضهم ولعل الحافظ أورد الرواية من حديث حفصة لأنها أفادت تخفيف الركعتين أو تخفيف ركعتي الفجر. وأنه لا يصلي بعد طلوعه سواها أو سواهما، وأنه لا يصلي بعد طلوعه سواهما، وإلا فهما معدودتان في العشر في حديث ابن عمر، وإلا فهما معدودتان في العشر في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما تقدم. نعم، فلعله أوردهما وذكر كان حديث حفصة كان إذا طلع الفجر لا يصلي الركعتين خفيفتين، لعله من أجل هذا الوصف وهذا القيد بهذه الصفة ركعتين خفيفتين فاحتاج إلى ذكرهما، لأن في حديث ابن عمر إطلاق من غير وصف وركعتين قبل الصبح، فذكر هذه الرواية ليشير الشخص أو ليشير إلى هذا الأمر أنهما يصليان بهذه الصفة خفيفتين، صليهما الشخص خفيفتين لا يطول فيهما، وإلا حديث ابن عمر قد اشتمل عليهما وركعتين قبل الصبح اشتمل عليهما، ولكن ذكر هذه الرواية لمثل هذا المعنى أن الركعتين قبل الصبح خفيفتان لا يطول فيهما الشخص، وهذا جيد. وأيضا لمعنى آخر أنه لا يصلي غيرهما الشخص، لا يتطوع كثيرا بعد الفجر، يصلي ثنتين فقط، يصلي هاتين الركعتين ولا يزيد عليهما، إلا إذا جاء إلى المسجد وجدهم لم يصلوا بعد فإن بقي شيء يسير من الصلاة يقف حتى يأتي الإمام ويصليه تقام الصلاة، وإن كان سيتأخر لا بأس أن يصلي تحية المسجد، تحية المسجد فهي من ذوات الأسباب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا أراد الجلوس والإمام سيتأخر قليلا فيصلي ركعتين ويجلس، وإن كان ما فيه بين وقوفه وإقامة الصلاة لفترة زمنية يسيرة فلا يصلي إلا يكتفي بالركعتين المتقدمتين، كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا أحسن له أنه يقف، لكن إن صلى فهذه منفصلة، فالمقصود بركعتين خفيفتين أي من التطوع للمطلق، فلا يتطوع إلا بركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر من الرواتب. وأما ذوات الأسباب فلا بأس، فإذا حضرت جنازة وأراد يصلوا عليها قبل الفجر مستعجلين فلا بأس مع الركعتين المتقدمتين اللتين صلاهما لا شيء عليه، ولكن القبلية التي قبل الفجر ليست إلا اثنتان، طيب هذا الذي يظهر الله أعلم أنه ذكر هذه الرواية لبيان صفة الركعتين قبل الفجر، وذكر هذه الرواية على أنه لا يصلى بعد طلوعه سواهما، فاحتاج إلى أن يذكرها، وإلا هي قد ذكرت في حديث ابن عمر وهما معدودتان في العشر، على هذا ليس إلا هما. تخريج حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب التهجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تخريج حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر برقم 1182 من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها به، من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن عائشة به، وهو لا يناسب تبويب البخاري، ذكر البخاري ولا يناسب تبويب رحمه الله، ولكن لعله يريد أن الاقتصار على الركعتين قبل الظهر ليس بحتم. ذكر في باب كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر، وهنا يقول لا يدع أربعا قبل الظهر، كيف يذكر البخاري وهو يقول باب الركعتين قبل الظهر؟ ما يناسب الباب. وعائشة تقول كان لا يدع أربعا قبل الظهر، لكن له مغزى رحمه الله في ذكره تحت هذا الباب، مع أن الباب فيه ذكر الركعتين فقط أو يختص بالركعتين، ما فيه إشارة إلى الأربع، وكيف يذكر أربع تحت هذا الباب الذي فيه الركعتان؟ وهو لا يستوي البخاري، لكنه لعله يريد أن الإقصار على الركعتين قبل الظهر ليس بحتم، بل يجوز أن يزاد عليها كما في حديث عائشة، يعني حديث ابن عمر ركعتين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وهكذا في بعض الروايات ركعتين قبل الظهر. فذكر البخاري هذا الحديث أن عائشة قالت كان لا يدع أربعا قبل الظهر، فهو يشير إلى أن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الركعتين ليست على سبيل الحصر، فلا بأس أن يزاد، لأن عائشة تقول كان لا يدع أربعا قبل الظهر، فليس معنى في حديث ابن عمر حفظت ركعتين عنه قبل الظهر فيه الحصر أنه لا يزاد، فإن عائشة قد حفظت أكثر من ذلك، وميمونة قد حفظت أكثر من ذلك كما سيأتي. فلعله ذكر هذا الحديث هنا تحت هذا الباب الذي فيه الركعتان لأجل الإشارة إلى هذا أنه لا يلتزم بالركعتين، بل لا بأس أن يغاير الشخص في بعض الأحيان فيصلي تارة ركعتين وتارة أربعا كما سيأتي في الكلام على سنة الظهر القبلية. حديث عائشة الثاني الذي بعده رضي الله، كان لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر، أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر برقم 1169، ومسلم برقم 734. حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر برقم 1169، ومسلم برقم 724 من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة به، عن عائشة رضي الله عنها به ذكرت الحديث. واللفظ البخاري، وأما حديثها الذي يليه أخرجه مسلم برقم 725 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا حديث مستقل لفظ آخر. وأما حديثه الثاني الذي بعد هذا فقد أخرجه مسلم برقم 725 من طريق أبي عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة به، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث ميمونة سمعت رسول الله يقول من صلى 12 ركعة، أم حبيبة، نعم حديث أم حبيبة، سمعت رسول الله إلى آخره. حديث أم حبيبة أخرجه مسلم برقم 728 في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه. حدثني عنبس بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه، يقول عمر بن أوس حدثني عنبس بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة، وذكر الحديث. وفي آخره قالت أم حبيبة: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخره قالت أم حبيبة: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. وقال عمرو بن عوس: ما تركتها منذ سمعتها من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتها منذ سمعتها من عمرو بن أوس. ما أحسن هذا المسلسل، مسلسل بالطاعة والحرص على الطاعة، وهو مسلسل بالسماع أو بعدم تركها. هذا يقول ما تركتها، الآخر يقول ما تركتها منذ سمعتها، فهذا مسلسل في هذا اللفظ. وهكذا حديث: اللهم عني على ذكرك وشكرك. ومعاذ يقول: ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعد الصنابحي يقول والآخر إلى آخر شيء. فعندهم حرص على السنن، إذا وقفوا على السنة عندهم حرص على السنن والعمل بالسنن. أما الآن يلا أنتوا الفرائض، تعالج الناس بالفرائض، ما تعالجهم بالسنن الآن، تعالجهم بالفرائض ويقيمونها ويتقوا الله في الفرائض. أنت في معالجة معهم وربما قلوك وربما اتهموك بالتشدد والتطرف وربما اتهموك بغير ذلك ورموك بكل حجر ومدر. ليش تقول لهم صلوا جماعة؟ ولماذا تقول لهم أنتم عندكم معاصي كيت وكيت؟ اتقوا الله وتركوا المعاصي. أنت صاحب ربا أموالك في البنوك، اتق الله وتأخذ الفائد. هذا متشدد، هذا متطرف، هذا إلى آخر ذلك منها هذيان. نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء يسمعون سنة من السنن، هذه المرأة الصالحة ومن روى الحديث عنها من أقاربها عنبسة بن أبي سفيان ومن يليه من رواة الحديث، كلهم يتتابعون على هذا الكلام الجميل: ما تركتها منذ سمعتها. ونحن عندنا ضعف في الحرص على السنن، الحق عندنا ضعف. فلا يشغلكم الحديث عن السنن، لا يشغلنا الحديث والعلم وتحصيل العلم عن طاعة الله، ولا هذا من أعظم الطاعات. لكن يجمع الشخص بما تيسر له، يجمع بين هذا وبين ذاك، فإن من أعظم ما يفتح الله عليك به إقامة السنن. والله لا تعتقد أن هذه السنة ستضيع عليك وقت إذا جلست فيها وشغلت بها في جانب تحصيل العلم، ربما يضيع عليك شيء من الوقت. لا والله، سيخلف الله خيرا أعظم مما كنت ترجوه في الوقت الآخر، بسبب أنك أقبلت على سنة وإحياء سنة. ولكن الشيطان يتلاعب أحيانا بنا، يتلاعب بنا، وهذا والله إنه يتدرج معك في الشر، يتدرج معك في الشر شيئا فشيئا، حتى تترك السنن بالكلية وتقول: وقد قال أبو حنيفة وقال أحمد أفضل التطوع العلم والتعليم، وقال أحمد العلم لا يعدله شيء، وأنه مقدم على السنن وعلى هذه الأشياء، مقدم على السنن وعلى التطوع بالصلاة قال أحمد، وبعدها تجرد من الفرائض ربما. نسأل الله العافية. أناس انشغلوا بالعلم وتركوا السنن فانحرفوا، فهي درع لك، السنن درع لك ووقاية لك ووسيلة للثبات والسبب للثبات. والله إن أناس تركوا السنن بزعم أنهم مسافرون تركوا السنن، تجرد عن السنن، هم وأهلوهم في تلك البلاد مقيمون جالسون لا ينزلون بلدهم إلا شيء يسيرا، وهو مسافر سنين وهو مسافر، فاتت السنن وقسى القلب وصاروا أهل فتن. والله حملوا راية الفتن. الخوارج تركوا خيرا كثيرا، بعض الغلاة منهم الذين هم قرآنية تركوا السنن، قرآنية منه، وانحرفوا انحرافا شديدا والعياذ بالله. السنن درع لنا يا أخوان، والله أنها درع لنا في الاستقامة والثبات على هذا الخير. انظروا إلى حرص هؤلاء الفضلاء من أصحاب رسول الله ومن بعدهم على هذه السنة، ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نتناصح به ونتواصى به، وإن كان فيه تقصير لكن نتواصى بشيء من الخير حتى ينفعنا الله بهذا التواصي. طيب، الرواية الثانية برقم 102 تطوعا، وفي رواية تطوعا. الرواية الثانية وهي قوله تطوعا بزيادة تطوعا، برقم 102: من صلى في يوم 12 لفظ الحديث سجدة تطوعا. والرواية الثانية برقم 102 ولفظها: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا، إلى آخر الحديث. هذه رواية. وفي رواية أيضا ثانية مسلم: ما من عبد يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة. هذه رواية أيضا لحديث ميمون، لحديث أم حبيبة: ما من عبد يصلي، أو ما من عبد مسلم يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ورواية الترمذي أخرجها برقم 415 في أبواب الصلاة، باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له من الفضل. من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب ابن رافع عن عنبسة أبي سفيان عن أم حبيبة. هذه الرواية الثانية التي أشار إليها هنا عند الترمذي، وهي فيها التفصيل: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. ورواية مسلم فيها الإجمال: سمعت رسول الله من صلى 12 ركعة. جاءت رواية الترمذي من حديث أم حبيبة: أربعا قبل الظهر، هذه 12 ركعة جاءت مفصلة في رواية الترمذي. في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له من الفضل، من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر إلى آخره. ولفظها: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث عند الترمذي من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل وفيه ضعف، فهذه الرواية التي عند الترمذي سندها ضعيف ولكنها شواهد تصحح به هذه الرواية. والحديث عند الترمذي من طريق مؤمل وهو ابن إسماعيل وفيه ضعف ولكن له طرق أخرى يحسن بها. قد ذكر الشيخ محمد هذه الطريقة التي سأشير إليها، فقد رواه البيهقي من طريق فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق به، وهكذا رواه من طريق حسان بن عطية عن عنبسة به. فهذا فليح تعلمون ضعفه ولكنه شاهد ومتابعة، يعتبر متابعة لمؤمل. وهكذا طريق حسان بن عطية عن عنبسة كذلك تابعة. ويشهد لها أيضا ما في مسلم عن عائشة، ويشهد لها أيضا ما في مسلم عن عائشة قالت: كان يصلي في بيتي الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس، وإنما طلنا من أجل هذا التخريج فقط، نختم بهذا إن شاء الله. قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين في بيتها، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين أي في بيتها، هذه كلها النوافل في بيتها، ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، إلى قولها وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، إلى قولها وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، فالمجموع 12 ركعة، فالمجموع 12 ركعة، وكلها في بيتها، أعني كلها في البيت أو أعني كلها في البيت يصليها عليه الصلاة والسلام. لعله يأتي في ذكر المسائل أنه يستحب أن تكون الرواتب في البيت إلا لعذر أو لأمر لا بد منه أو لأمر يريد أن يصلي في المسجد لإظهار شيء من السنن للناس، أو كذلك ربما إذا رجع البيت ما يستطيع أن يصلي يشغل فيصليها في المسجد، يصليها في المسجد حتى لا يشغل عنها في البيت. وإلا الأصل في هذه الرواتب أنها تكون في البيوت، هذا الأصل، وهو من ذاك الذي تقدم معنا في أحكام القرآن إخفاء التطوع وإبداء الواجب. هذا إن شاء الله نكتفي به من تخريج بعض الأحاديث، سيأتي البعض الآخر إن شاء الله في وقت آخر، جاء الوقت. ثم بعد ذلك بعد تخريج الأحاديث هذه ندخل في المقصود وهو ذكر النساء التي تتعلق بالرواتب. هذا كله سيأتي، هل يجوز أن يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر إذا فاتت عليه قبل الفجر؟ يأتي إن شاء الله في موضعه، هذا من ضمن درسنا إن شاء الله، يأتي في موضع الكلام عن هذا. إلى هنا، سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت. عبد الرحمن افتح ذا